ثم ولدت عيسى عليه السلام، ولدته وهي وحيدة في هذا المكان، وهي فتاة صغيرة لم تعقل مثل هذه الأشياء ولم تدركها ولم تتعلمها. فانظر إلى هذا الابتلاء، فإذا بالله جل وعلا ينطق عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها ألا تحزني. ولك أن تتخيل هذه المرأة التي امتلأ قلبها ترقبا من قومها، وإذا بالغلام الذي خرج للتو من رحمها وإذا به ينطق، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. بدأت الآيات والكرامات تتتابع عليها، تفجر مباشرة تحتها نهر سرية، يعني نهر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي يعني من الرطب واشربي وقري عينا اطمئني فإن الله تعالى ناصرك. وهذا يدل أيها المسلمون على أن عيسى عليه السلام إنما ولد في فترة صيف لا في فترة شتاء، فإن النخل لا ينبت الرطب إلا في عز الصيف. فإنه مذكور في الإنجيل أن جبريل لما جاء إلى مريم وأنها لما ولدت بعيسى أن الرعاة كانوا يخرجون بأغنامهم في الليل ويبيتون في الخلاء، وأن أصحاب السنابل يعني المزارعين كانوا يبيتون في الليل بين سنابلهم. فلو كان في شدة شتاء كما يقول اليوم النصارى أنه ولد في ديسمبر وهو شدة شتاء وثلج، لو كان ولد في هذا الوقت لما كان أولئك يرعون في شدة البرد، ولا كان هؤلاء المزارعين يكونون ينامون بين سنابلهم في شدة برد، وإنما هو كما ذكر الله تعالى في القرآن أنه كان في صيف. فهزت إليها بجذع النخلة فتساقط عليها الرطب وقرت عينها، وقال لها عيسى عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصارت مريم تلف ولدها بخرقة معها وحملته حتى دخلت به إلى المدينة متوجهة إلى مكان المعبد الذي تتعبد فيه، فجعل الناس يلتفتون وينظرون إليها، ينظرون إلى هذه الفتاة التقية النقية العابدة الزاهدة الصالحة، وإذا معها غلام. فأتت به قومها تحمله يسألونها من هذا الغلام وهي ساكتة، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، جئت بشيء عظيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح، إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، عبد الإله موحد.